وصاير قصة كل يوم واحد يتكلم فيه، كل يوم واحد يطرح شبهته، علما أن هذا أمر طبيعي جدا يحصل في أي علاقة بين اثنين، طرف قوي قوي بدنيا والطرف فيه ضعف بدنيا، الطرف الذي فيه ضعف بدنيا تجاوز يقال للطرف الأقوى منه بدنيا، يقال للطرف الأقوى منه بدنيا تعامل معه بما تستطيع. وهذا أصلا ما تفعله الدول مع الناس، حين تؤدب وحين تعذر وحين هم بيدهم القوة، ونحن كمواطنين يعني كما يسمى مواطنين باسم الدولة الحديثة، يقع من إذا وقع منا من الزلل ما يقع تقوم الدولة بتعزيرنا. هذا كل ما في الموضوع. طيب قصة، ثم بعد ذلك متابعة فئة معينة من الناس من الملتزمين وغيرهم وأذيتهم، حتى أني مرة سمعت أحد القساوسة الذين أسلموا يقول كنت ذاهبا إلى عظتي في الصباح، يقول فرأيت شابا خارج من المسجد والمخبر يتبعه، المخبر يتبعه وأنا قس ومتروك. وقد سمعت تسجيلا لمرقص عزيز وهو أحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، يحث على قتل بكل صراحة، يحث على قتل النصراني الذي يسلم. هذا باؤه لا تجر، لا تؤذي الإعلام كما آذتهم حين تكلم بعض الناس بتكفير النصارى، علما حين يحث على القتل هو ليس حاكما حتى يستتيب، ليس فقيها يتكلم عن حد الردة في ظل دولة إسلامية وإجراءات، هم أقلية، فحين يقول لك قتل فهو يقصد أعمال عصابات بلا نقاش، يقصد خطف، وهذا الذي يحصل داخل منظومة الكنيسة المصرية. وحوادث الذين أسلموا فأوذوا وقتلوا أو خطفنا وعذبنا، هذا شيء كثير كثير. لا أدخل في الحصر، أدخل يوتيوب حادث كميل إشحاتة، هذه مجرد عارض من العوارض، ولم يتكلم الناس ولم يقولوا وكيف، وأنت كيف تقول دين محبة وإلى آخره. مضت ولم يقولوا هذا إرهاب وبناء عليه اذهبوا وضيقوا على النصارى كلهم، لا، باءه لا تجر. أيضا حين يأتي الكلام عن القتلى، فالإعلام يضخم ما يضخم ويصغر ما يصغر، هذا بأه تجر وهذا بأه لا تجر. وناس ألقي عليهم الفسفور الأبيض بأهم لا تجر، ما تغري جدا. أهل دماج العزل الذين حاصرهم الحوثيون حتى قبل الحرب هذه التي سميت عاصفة الحزم، وصاروا يقتلونهم ويمنعون عنهم الطعام، وقتلت حتى نساء، بأهم لا تجر. أسامة توفيق القصاص الذي قتله الأحباش لأنه ألف كتابا في العلو، باءه لا تجر. الجامعة السلفية في بنارس لما هدمت من قبل الصوفية، باءهم لا تجر. جميل الرحمن حين اغتيل في أفغانستان وفعل به ما فعل، باءه لا تجر. حتى القصة لا تذكر بشكل مستمر، حتى الاستدعاء التاريخي، الاستدعاء التاريخي، ابن رشد عاش حياته قاضيا، حصلت له أزمة مع مع مع ملك، ثم بعد ذلك عاد إلى الحظوة عنده، صار الكلام دائما ابن رشد وأحرقت كتب ابن رشد وأحرقت كتب ابن رشد، علما نحرق جزء منها، ثم بعد ذلك أن ثبت ثم عاد للكرامة. طيب ابن تيمية أحرقت كتبه فعلا، ونودي من اعتقد ابن تيمية حل دمه وهو سجن، وحصل لأهل الحديث نكالات، وإسماعيل هروي عرض على السيف 3 مرات، غير اللي قتلوا في محنة القول بخلق القرآن إلى آخره. الاستدعاء التاريخي يحاول أن يظهر أن هؤلاء أهل الحديث هم الجلادون وبقية الناس الضحايا.